السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة، ليلة الجمعة من يوم الخميس، ندرس السنة النبوية الشريفة من كتاب الجامع الصحيح لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى ورضي عنه، آمين. وأعيد إلى أذهانكم أننا اخترنا دراسة السنة في هذه الليلة من أجل أن نصلي على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أعدادا من الصلوات، وذلكم لأننا مأمورون بذلك، إذ قال لنا: أكثروا من الصلاة علي ليلة الجمعة ويومها، أو يوم الجمعة وليلتها. وحسبنا أن نقرأ قول ربنا: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وأكثرنا غافل ولاهي وناسي، فلذا اخترنا هذه الليلة لدراسة الحديث لنصلي على نبينا كلما ذكر، سواء بالاسم العلم أو بالصفة. وقد مضى سلفنا الصالح في مؤلفاتهم فلا يذكرون رسول الله إلا كتبوا بعد ذلك صلى الله عليه وسلم، سواء في ذلك المسانيد أو الصحاح أو كل من كتب في حديث رسول الله من مالك إلى أدنى أحد يكتب صلى الله عليه وسلم. وأما أجر الصلاة عليه فحسبنا أن نذكر قوله صلى الله عليه وسلم: من صلى علي مرة صلى الله عليه بها عشرا. والعشرة بالمئة، والمئة بالألف، والألف بالمليون، وهلم جرا. أكثر يكثر الله لك. ونحن في آخر أحاديث آيات النبوة، آيات النبوة أي علامات نبوتنا، نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وقد عرفنا الكثير، كل آية تشهد أن محمدا رسول الله. وألفت النظر إلى أنه كلما قوي إيمانك بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم أصبحت قادرا على النهوض بالتكاليف، وكلما ضعف إيمانك عجزت وأصبحت عاجزا عن النهوض بالتكاليف. أما من عدم الإيمان بالله ورسوله فهذا ميت كما علمنا، ولا يكلف ولا يطالب بشيء. قال الشيخ حدثنا الحميدي قال حدثنا الوليد قال حدثني ابن جابر قال حدثني عمير بن هاني أنه سمع معاوية رضي الله عنه يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول، ماذا يقول؟ يقول لا يزال من أمتي أمة قائمة بأمر الله لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون، وهم على ذلك. قال عمير فقال مالك ابن، قال معاذ وهم بالشام، فقال معاوية هذا مالك يزعم أنه سمع معاذ يقول وهم بالشام. والحقيقة وقد بينا هذا أنه لا بد وأن يبقى في الإسلام مسلمون أقوياء ظاهرون يبلغون دعوة الله لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم. والسر في ذلك والعلة والحكمة لتبقى الحجة لله على الناس. لو يأتي زمان ينعدم فيه من يعرف الله ورسوله، من يعرف الدار الآخرة وما فيها، من يعرف عبادة الله وكيف يعبد الله بها، لكان أهل ذلك الزمن معذورين. إما أن يجدد الله عهد النبوة بنبي ورسول، وإما يعفى عنهم. فلما ختم الله الرسالات والنبوات بمحمد صلى الله عليه وسلم وأغلق باب النبوة والرسالة، إذن يحفظ الله هذا الدين حج له إلى يوم القيامة، إلى أن تنتهي هذه الحياة. فمن هنا لا يزال طائفة من هذه الأمة في الشام أو العراق في الشرق أو الغرب يقلون ويكثرون بحسب ما كتب الله وقدر، ظاهرين معروفين حجة لله على الناس. وهذا ما تم في المسيحية الصليبية ولا في اليهودية ولا المجوسية ولا، لأن الله لما تفسد الأمة ويفسد ذلك الدين يجدد عهده بنبوة جديدة ورسول جديد. لكن هذه الأمة لا نبي بعد نبيها، فهي أمة آخر الزمان. إذن لا بد وأن يبقى في الأرض من يعرف الله ويعبده بما شرع ويدعو الناس إلى عبادته لتقوم بذلك الحجة لله على الناس. قال معاوية لا يزال من أمتي أمة، الأمة العدد يقل ولا يكثر، طائفة جماعة قائمة بأمر الله لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتيهم أمر الله وهم على ذلك ظاهرون. أمر الله تلك الريح التي تأخذ أرواح المؤمنين في لحظة واحدة. ولعلي ذكرت لكم في الدرس الماضي أنه لما هبط العالم الإسلامي إلى الأرض وتمزقت أمة الإسلام وتشتتت وغشاه وغطاها الجهل وضروب الشرك والظلم والخبث والفساد من شرقها إلى غربها، وظن أعداء الإسلام أن الإسلام لا ترفع له راية، لا يقام حد من حدوده، فجاء الله عز وجل بعبد العزيز بن عبد الرحمن آل فيصل وأقام دولة القرآن رغم أنف الإنس والجن، وقطع يد السارق ورجم الزاني وجب الزكاة وأقام الصلاة وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر وهدم قباب الشر والوثنية وانتهى الشرك بمظاهر في هذه الديار، وظهرت تلك الدولة كأنما هي في عهد أحفاد رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أنه لا قدرة له ولا طاقة ولا مال ولا. عرفتم هذه؟ لما أقام الله هذه الدولة؟ لإقامة حجتي على الخلق الذين قال لن يقوم الإسلام بعد قائمة، كيف تقام الحدود فيه، كيف وكيف وكيف. ولما ظهرت هذه الدولة كأشر خصوم الإسلام عن وجوههم وأخذوا يطعنون ويمزقون ويكفرون ويسبون ويشتمون عرب عجم نصارى يهود، كلهم ما رضوا أن توجد دولة للقرآن. لعل الشيخ يهرف بما لا يهرف، والله بأذني أسمع الطعن والنقد والسخط والتكفير لهذه الدولة، وهابية وذهم خوامس كفار وهكذا حتى في ديار المدينة، ولا عجب ولا غراب أبدا. هذا شأن من ضل الطريق وسار في متاهات الضلال. أما أولو البصائر والنهى أصحاب المعرفة فإنهم يحمدون الله عز وجل على وجود هذه الدولة، وإلى الآن وهم يعملون على إسقاطها بالله الذي لا إله غيره، أبيض أسود عرب عجم يهود ونصارى ما يريدون بقاها. ولكن الله أراد، ماذا قال معاوية؟ لا يزال من أمتي أمة قائمة لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. هل فهمتم هذا الحديث؟ آية من آيات النبوة إلى لا؟ هل جاءت فترة قوم القرون 1400 سنة 100 سنة ما في من يقول لا إله إلا الله، ما في من يعرف الله ورسوله والمؤمنين؟ ما أبدا، يضعف بقية في أي إقليم من العالم الإسلامي. ثاني الأحاديث، قال حدثني علي بن عبد الله أخبرنا سفيان قال حدثنا شبيب ابن غرقد قال سمعت الحي يحدثون عن عروة. ما قال من رجال الحي، كلهم يتكلمون فلا حاجة إلى تسمية، حيه جماعته الذي يسكن معهم يحدثون عن عروة. هذا ليس ابن الزبير، هذا عروة ابن كذا من اليمن، وكان صحابيا أيضا، واسم ماذا تم له مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارا يشتري له به شاء. روى هذا اليمني أعطاه الرسول دينار لأنه بلغ أن جلبا وصل بالبضاعة بالإبل أو البقرة أو الغنم يبيع يجلبون الماشية للبيع، أعطاه دينار قال اشتري لي شاة ليضحي بها الرسول صلى الله عليه وسلم. قال فاشترى له به شاتين، ذهب إلى بائع الغنم فاشترى شاتين بذاك الدينار، ثم باع شاة منهما بدينار، أراد أن يتملق إلى رسول الله ويتحبب إليه وفتح الله عليه. ولا تقول هذا فضولي، هذا عرف كيف يتقرب إلى رسول الله. أولا ذكي وواعي وبصير، اشترى بالدينار شاتين، والعادة الشات بدينار، لكن استطاع أن يشتري شاتين. أثناء مجيئه باع الشاة منهما بدينار، فجاء الرسول بالدينار والشاة، كيف يفرح الرسول بهذا؟ أعطاه دينار ليأتي بشاة ولا جاءه بالشاة ورد عليه الدينار، ما يفرح الرسول بهذا؟ لو كنت أنت ما تفرح حتى ولو كان كيلو بطاطس، ما دام رجع لك درهمك وجاءك بالبطاطس. قال فاشترى له به شاتين فباع إحداهما بدينار وجاءه بدينار وشاء. قال فدعا له بالبركة في بيعه، دعا له بالبركة، اللهم بارك لعروة في بيعه وشرائه. دعوة الرسول مستجابة ولا؟ آيات النبوة. قال فدعا له بالبركة في بيعه، وكان لو اشترى التراب لا ربح فيه، لو اشترى التراب وباعه والله يربح فيه. دعوة أبي القاسم، هذه آيات النبوة وإلا لا؟ يدخل سوق الكوفة بشيء من الكناسة يأتي بالآلاف كما يأتي. قال سفيان كان الحسن بن عمارة جاءنا بهذا الحديث عنه، قال سمعه شبيب بن عروة، فأتيته فقال شبيب إني لم أسمعه من عروة، قال سمعت الحي يخبرونه عنه كما تقدم، ولكن سمعته يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الخير معقود بنواصي الخيل إلى يوم القيامة. قال وقد رأيت في داره 70 فرسا. قال سفيان يشتري له شاة كأن أضحية، لما أعطاه الدينار ليشتري الشاة قال كأن أضحية. آية أخرى، آية النبوة، يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الخير معقود بنواصي الخيل، الخير معقود برؤوس الخيل إلى يوم القيامة. إذن هذه آية النبوة، مضت قرون وإلى الآن والخيل محترمة ومبجلة في العالم بأسره، ما أهينت ولا أهملت، وما زال ملاكها أهلها المالكون يستفيدون منها، لكن وقف الجهاد وتحولت الأسلحة إلى نوع آخر، ومع هذا سيأتي يوم لا رصاص يسمع لها صوت ولا نفاثة ولا طائر ولا صاروخ، والله العظيم. وسوف يتم قتال بين المسلمين والكافرين بالسيوف والرماح وعلى الخيول، وسيتم هذا. وإن قلت الطاقة تنتهي فقط، نافذت، ما بقي شيء يتحرك بالطاقة، عدنا من حيث بدأنا إلى ركوب الخيل والقتال عليها. هذه آيات النبوة وعلاماتها. وقال الشيخ وحدثنا مسدد حدثنا يحيى عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الخيل في نواصها الخير إلى يوم القيامة، الخيل في نواصها معقود في نواصها الخير إلى يوم القيامة. هل سمعتم بهبوط الخيل في هذا القرن مع وجود أنواع السلاح؟ ما زالت محترمة فيها الخير، والذي يملكها يستفيد منها. قال وحدثنا قيس ابن حافص قال حدثنا خالد بن الحارث حدثنا شعبة عن أبي التياح قال سمعت أنسا يعني ابن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الخيل معقود في نواصيها الخير. وقال حدثنا عبد الله بن مسلم عن مالك عن زيد بن أسلم عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الخيل لثلاثة من الناس، تصلح لثلاثة، الخيل لثلاثة، لرجل أجر حسن له، ولرجل ستر. النظارة ما عندنا. الخيل لثلاثة، أولا لرجل أجر يحصل على أجر بها يجاهد عليها، ولرجل ستر تستر حاله يستغل وينتع بها في قوته، ولرجل وزر كذا، ولرجل وزر أي إثم. وبين لنا الآن كيف كان الأجر وكان الوزر لننتبه. قال فأما الذي له أجر فرجل ربطها في سبيل الله فأطال لها في سرح أو روضة، في مرج أو روضة حيث تأكل وتتمتع بالعشب ونبات، المرج مكان فيه ماء وفيه عشب ونبات، والروضة كذلك من نبات، وما أصابت في طيالها من المرج الطيال الحبل الذي يربطها فيه وهي تمشي، وما أصابت في طيالها من المرج أو الروضة كانت له حسنات. الرجل اشترى فرسا أو فرسين أو ثلاثة وأعدا وربط في المروج أو في الرياض تأكل وهي مهيئة للجهاد، كل ما تأكله في حسناته هو، كانت له حسنات. ولو أنها قطعت طيالها ومزقت الحبل بالقوة تحركت بعنف قطعات فاستنت شرفا أو شرفين من الأرض مكان أو مكان عاليين، كانت أرواثها حسنات له، الروث الذي تقذفه أو تخرج من بطنها حسنا له. ولو أنها ولو أنها مرت بنهار ما فشربت ولم يريد أن يسقيه هو، كان ذلك له حسنات، من نفسها شربت كانت له حسنات. ورجل ربطها تغنيا وسترا وتعففا، لم ينس حق الله في رقابها وظهورها، فهي له كذلك ستر. ما حق الله؟ قد يستشهد بهذا من يقول بوجوب زكاة الخيل كأبي حنيفة، أبهتم؟ والجمهور على خلاف ذلك. فماذا قال؟ ولم ينس حق الله في رقابها، يطعمها يسقيها يستعملها فيما هو صالح، وفي ظهورها كذلك، فهي له ستر يستره من المجاعة أو سؤال الناس والحاجة. ورجل ربطها فخرا ورياء ونواء لأهل الإسلام، هذا الثالث، اقتناها وربطها ويغلفها وهو من أجل الفخر والكبر والاعتزاز ورياء ومراءة للناس أنه يملك الخيل، ونواء يناوئ بها المسلمين ويحاربهم بها مناوئة. هذا قال فهي له وزر، أي إثم يتحمله وجزاءه يوم القيامة. عرفنا الخيل لثلاثة ولا لا؟ نحن الآن لا يوجد رجل منا من هؤلاء الثلاثة، والحمد لله ليس منا من هو ينميه وربيه يحفظ للجهاد، إذ هذا وقف الجهاد الآن بالخيل، ولا من يربيها ويبيع أولادها وينتفع بها، كذلك قل من يفعل هذا. والثالث لا وجود له، ممكن يشتري الآن الفرس ويربيها ويظهر عليها بين الناس يفاخ ويباهي، نعم يدخل في هذا الوعيد. قال وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الحمر جمع حمار، فقال ما أنزل الله علي فيها إلا هذه الآية، وهي قول الله تعالى، هذه الآية الجامعة الفاذة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. سألوا عن الحمر، فيها أجر فيها إثم، هل هي كالخيل؟ قال ما أنزل الله علي في هذا شيء إلا هذه الآية، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا. فمن رب حمار وانتفع به ينتفع به، فمن تصدق أو حمل عليه إنسان يؤجر عليه، فمن أطعمه وسقاه كذلك يؤجر عليه، فمن آذاه وقتله أو جوعه يأثم عليه. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يراه، فكيف إذا حمار بكامله يطعمه ويسقيه؟ وقال الشيخ حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان قال حدثنا أيوب عن محمد قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول صبح رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر. ما معنى صبح خيبر؟ نزل عليهم صباح، صبحهم فاجأهم مع طلوع الفجر بجيشه، وخيبر عاصمة اليهود يومئذ ودولتهم. صبح رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر بكرة وقد خرجوا بالمساح، لأنهم فلاحون، خيبر بلاد فلاحة النخيل والزراعة، وصبح مبكرا وقد خرجوا يحملون المساح، جموا مسحات على أكتافهم للحرث السقي، فلما رأوه قالوا محمد والخميس محمد والخميس محمد والخميس وشردوا ودخلوا في حصونهم. ما معنى محمد والخميس؟ محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم في التوراة والإنجيل من قبل، هذا محمد. والخميس الجيش المكون من خمسة أركان، المقدمة والمؤخرة واليمين والشمال والوسط والقلب، محمد والخميس. وهربوا إلى الحصون تحصنوا بها، ودامت الحال حوالي شهر وفتح الله عليه خيبر. إذن قال وأحالوا إلى الحصن يسعون، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال الله أكبر الله أكبر، خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. سقطت خيبر ولا لا؟ انهزم اليهود ولا لا؟ تم كل هذا؟ هذه آيات النبوة ولا ماذا؟ علامات أنه رسول الله. خربت خيبر، هل عمرت بعد ذلك بالكفر الحادي؟ انتهى. هذه آيات النبوة، فصلوا عليه وسلموا. إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. وأخيرا قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا ابن أبي الفديك عن أبي عن ابن أبي ذيب عن المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله. أبو هريرة يشكو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نسيانه، يحفظ الحديث والحديثين وينساهما، فتألم لذلك، مع أن أبا هريرة انقطع نهائيا من الدنيا إلا لطلب الحديث، ويجوع ويربط بطنه بالحجارة ويصرع في المسجد من شدة الجوع، فيأتي أطفال المدينة يركبون على ظهري ويهبطون ويقول جن أبو هريرة جن أبو هريرة. قال والله ما بي من جنون، وإنما هو الجوع فقط. ويقول تعرضت لأبي بكر أسأل عن آية وأنا أعرف، عسى أن يقول الحقني إلى البيت، قال فلم يطلبني معه. جاء عمر ماشي يا عمر أسألك، قال تركني. فجاء رسول الله يا باهر، فعرف جوعته. وكانت آية من آيات النبوة إذ ذهب إلى بيت رسول الله وما في البيت طعام، لا طعام ولا تمر ولا إلا قدح من اللبن، فوضع القدح وقد جاء به مؤمن إلى بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أبا هريرة أدع أصحاب الصفة، دكت الأغوات 30 فحلا لا بيت لهم ولا مطعم ولا فندق ولا مهاجرون فقراء. قال فاندهشت كيف أدعو 30 رجلا، كيف يكفينا هذا القدح؟ قال فجاءوا، فقال اسق يا أبا هريرة القوم، فأعطاه الأول فشرب حتى حمد الله، والثاني والثالث، قال الآن ما يبقى لنا شيء، نفسه متألمة، آخرهم شربا اشرب أبا هريرة. قال فشربت حتى لم أجد للشراب مسلك، وأعطيته لرسول الله صلى الله عليه وسلم كما هو فشرب منه. هل تستطيعون أنتم أيها المتمدنون أن تشربوا من إناء واحد فقط؟ ما يجوز، يحصل به مرض جراثيم. ولكن هل فينا أمراض وإلا ما فيه؟ إذا في أكثر من الأولين. ولم إذن نعزف عن المسلك النبوي الشريف؟ الآن كل واحد له إناء خاص به ما يشرب في إناء الثاني. والله لنموتن. كم واحد؟ 32 من قدح واحد. آية من آيات النبوة وإلا لا؟ أبو هريرة اسمع يشكو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فقلت يا رسول الله إني سمعت منك حديثا كثيرا يعني أحاديث كثيرة فأنساه. شكى هذه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي أبسط رداءك أبسط رداءك أفرشه على الأرض. تعرف الرداء ما ترتدي لي. أبسط رداءك فبسطته فغرف بيده فيه غرف بيده فيه في ذاك الرداء ثم قال ضمه إليك ضم رداءك إليك. قال فضممته فما نسيت حديثا بعد. حتى أخبر بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يحفظ من حديث وعاءين كيسين ببركة ماذا؟ دعوة الرسول. هذه آية من آيات النبوة لنا. والله لأعظم آية من آيات النبوة. كالذي دعا له بالبركة ماذا؟ عروة. بارك الله لك أو بارك الله فيك. كان إذا اشترى التراب يبيعه يربح به. والشاهد عندنا لقد عرفنا يقينا أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلهذا عندما تشهد في صلاتك بين يدي ربك وتقول أشهد أن لا إله إلا الله تكون قد أقمت شهادتك على علم يقيني وأنت تعلن في ذلك بين يدي ربك. البراهين والحجج والآيات القواطع كلها في نفسك وأنت تقول أشهد أنه لا إله إلا الله وتقول أشهد أن محمد رسول الله. فإن سئلت كيف عرفت تقول هاه لا أدري. كيف تعيش زمنا ثم تقلد وتقول أشهد أن لا إله إلا الله وأنت ما تدري؟ كيف عرفت أنه لا إله إلا الله؟ كيف عرفت أن محمد رسول الله؟ شهادة بدون علم باطلة. أما شهادتك أن لا إله إلا الله فقلنا لك يا بني أمامك كتابان عظيمان اقرأ فيهما تتخرج لا دكتورا تتخرج ربانيا. لو تقطع لو تصلب لو تحرق ما تستطيع أن تقول يوجد إله مع الله أو تقول لا يوجد إله أبدا. كتاب الكون كله من الشمس إلى القمر إلى كل الموجودات من خلق هذه الموجودات؟ في من يقول أمي أو أبي أو قبيلتي. كل الكون خاضع وساكن يشهد به بنفسه أنه لا إله إلا خالقه. وأخرى أيضا ما ننساها قول أنا أشهد بشهادة الله عز وجل وبشهادة الملائكة وبشهادة العلماء. وقرأ شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة شهدوا كذلك وأولو العلم وهم الأنبياء والعلماء أنا أشهد بما شهدوهم. ما تكفيك هذا؟ كيف عرفت لا إله؟ قل الله أخبر أنه لا إله إلا هو. الملائكة شهدوا أنه لا إله إلا هو فعبدوه وسبحوه. العلماء من الأنبياء والرسل وأتباعهم كلهم عرفوا لا إله إلا الله، وأنا ما أعرف؟ شهادة حق، شهادة أن محمد رسول الله. كيف عرفت؟ عرفت بهذه الآيات، مئات المعجزات، آلاف الكرامات، كلها شاهدة أن لا إله إلا الله. من أعظمها كيف يكون غير رسول الله وكتاب الله أنزله عليه وهو يتلوه ويقرأه صباح مساء؟ كيف يمكن يكون غير رسول يوحي إليه كتابه العظيم القرآن الكريم ويحفظ ويعلمه وتقول ممكن ما هو رسول؟ مستحيل، مستحيل أن يكون غير رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم آيات النبوة التي مرت وكرامت ولا تحصى كلها تقرر أن محمدا رسول الله، فنشهد ونعلن عن شهادتنا إلى يوم القيامة لا إله إلا الله محمد رسول الله. معاشر المؤمنين اعبدوا الله بما بين لكم رسوله فتتحقق شهادتكم على حقيقتها. اعبدوا الله وحده بما شرع وبين رسوله، لا بدع ولا ضلال ولا خرافة. وأخيرا شكا أحد الإخوان إلي الآن، قال خرجت بعد صلاة الصبح أو الظهر وإذا امرأة بنتها واحدة ماخذة ببعض خمارها وهي مكشوفة وهي تضحك، فما استطعت أن أتكلم. قال من فضلك والنساء يسمعن أعطهن كلمة في هذا الباب. يا معاشر المؤمنات، يا نساء المؤمنين، اعلمنا أنه لا يحل لمؤمنة تؤمن بالله واليوم الآخر أن ترفع صوتها في الأزقة والشوارع والفحول يسمعون صوتها. لا تتكلمي إلا بما هو فوق الصمت فقط للضرورة. أما أن نراك ماشية وغادية وأنت تتبجحين وتتكلمين بصوتك العالي، هذا إثم عظيم وإثم من الآثام، فاتقين الله يا مؤمنات. وشيء آخر، يا مؤمنة صلاتك في بيتك والله أفضل من صلاتك في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا تخرجين إلا من حاجة اقتضت هذا الخروج. وإذا خرجت يجب أن تكوني تافلة، لا تلبسين الجميل تلفتين نظر الفحول إليك، لا في النعل ولا في الخمار ولا في شيء، وليكن لباسك ساقطا هابطا كلباس العجائز المريضات والفقيرات. هذا هو نظام حياة الإسلام، هذا الطريق الموصل إلى رضا الله عز وجل. أما أن تتبجحين وتخرجين بلباسك وتكشفين عن بعض محاسنك فهذه آثام تغرقين فيها، وقد تكون سببا في وقوع جريمة من أكبر الجرائم ألا وهي الزنا والعياذ بالله تعالى. هل سمعت يا مؤمنة؟ واخفضن أصواتكن في المسجد، أصواتكن يسمعنها الرجال في المسجد، اخفضي صوتك حتى في بيتك. وقد روينا عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت الديوثة من النساء هي التي يسمع ضيفها صوتها في حجرتها، فيستضيفك أخوك فتنزل في حجرته فلا تسمع صوت امرأته ولا صوت بناته. صوت المرأة عورة، العميان لا يعرفون عورة، ما هي عورة هذه؟ لأنهم ما عرفوا قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. إذا نطقت المرأة يا فحل أسألك بالله أما تسمع صوتها وتتأثر به؟ وإن جحدت عنا لا قيمة لجحودك، ذي غريزتك وفطرتك. فإذا سمعت صوتها وانتقى الأثر إلى قلبك وقع الظلام والنتون والعفن على قلبك. فلهذا حرم الله النظر إلى الأجنبية لما وأمر بغض البصر، لأنك إذا نظرت إليها انتقل ذلك إلى قلبك فاسود أو تعفن وتحتاج إلى غسله لا بالماء والصابون ولكن بالدموع والاستغفار. لما هذا يا شيخ؟ إننا لسنا كباقي البشر، إننا نتهيأ للوصول إلى الملكوت الأعلى، إننا نستعد لعروج السماوات السبع ونزول دار السلام. فلهذا لا تعجبوا من تحفظنا وطهارتنا، إذ هذا هو أداتنا وآلات التي نصل بها الملكوت الأعلى. أما أنتم الهابطون الساقطون إلى أتون الجحيم فافعلوا ما شئتم، أنتم نازلون ونحن كيف نشتق السماوات وندخل إليها إلا بطهارة أرواحنا وزكاة نفوسنا. ما فهموا. وصلى الله على نبينا محمد وعلى